يقول السيد توفي والدي منذ أسبوعين، فهل التصدق على الفقراء ورب الأجر له ينفعه؟ ينفعه إن شاء الله، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأيضا فقد جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. يقول السائل: متى يبدأ قيام الليل ومتى ينتهي؟ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، والله أعلم. والذي فاته قيام الليل يشرع له أن يصليه من النهار، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من الليل من النهار 12 ركعة، وذلك إلى الظهر، والله أعلم. يقول السائل: إنه مقدم على امتحان صعب، يسأل هل يجوز طلب الدعاء؟ فإذا كان يجوز يرجوكم الدعاء له. نعم، يجوز طلب الدعاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له، ولقول عمر: استغفر لي أويس، وقول أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت خليلي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وعند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل. فنسأل الله أن يوفقك وأن يسددك. تسأل عن كتاب لنا في الأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، ده كتاب اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، تنشره دار ابن رجب. يقول السائل: ما حكم حلق الإبط والعانة بماكينة الحلاقة بحيث يكون الشعر منبت بقدر 1 ملي لا أكثر، وذلك تجنبا لأثر الالتهابات التي تنتج عن الحلق بالموسي؟ هذا جائز إن كان الشخص متضررا من الحلق بالموسي، جاز له أن يحلق بالماكينة، والأفضل الحلق بالموسي حيث لا ضرر، أعني إن وجد الضرر إن انتفى الضرر فالحلق بالموسي هو السن هو الأفضل، وإذا وجد الضرر فلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. يقول: لم أصم رمضان من عدة سنوات، ماذا أصنع؟ عليك إعادة الأيام التي أفطرتها بالإجماع، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال الأول: لبس القفازين في الصلاة للمرأة. السؤال الثاني: هل دعاء الاستفتاح بيتقال في كل صلاة؟ يعني أنا بصلي سنة مثلا وقلته، أرجع أقول في الفرض ولا إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلبس القفازين للمرأة في الصلاة لا أعلم منه مانعا، فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين أثناء الصلاة، إذ لا دليل يمنعها. أما عن المسألة الأخرى دعاء الاستفتاح، ورد دعاء الاستفتاح في الفرائض وفي صلاة السنن الليلية قيام الليل، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنوافل الليلية يذكر فيها استفتاح للصلاة، أما النوافل النهارية فالأظهر في سنة الفجر أن لا، لأن عائشة حكت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الفجر وأنها كانت خفيفة حتى لا يكاد يدرى أقرأ الفاتحة أم لا، فسنة الفجر لا. أما سائر النوافل فلا أحفظ فيها نصا حاضر. أعني النوافل الراتبة، النوافل الراتبة كسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية، لا أعلم فيها نصا بدعاء الاستفتاح أو عدمه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تختار من الأقوال المدح على الجورة. السؤال الثاني، ماذا تختار من الأقوال في حكم القراءة الفاتحة في الصلاة المأموم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن المسح على الجورب، فالمسح على الجورب من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يمنع المسح على الجورب لقول الله تعالى وأرجلكم من الكعبين، ولأن الأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب كلها ضعيفة، فهذه حجج العلماء القائلين بعدم جواز المسح على الجورب. ومن العلماء من جوز المسح على الجورب محتجا بالأحاديث الضعيفة أولا، لكن لا يصح الاحتجاج بها، لكن احتج بفعل خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم المسح على الجورب، وقاسوا الجورب على الخف، فقالوا كما أن المسح على الخف يجوز بالاتفاق فكذلك يمسح على الجورب، لكن اشترطوا في الجورب شروطا حيث يكون مشابها للخف إلى حد قريب، في أنه يكون حافظا للرجل لا يتسرب منه الماء إلى غير ذلك. فهذا رأي فريق من العلماء. ومن أهل العلم من جوز المسح على الجورب بأية صورة من صوره هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. الحمد لله. معك مصطفى هندم. السؤال الأول، كتاب بجوار المسجد، كتاب بجوار المسجد ويعني والمشيخ بيجتمعوا ويصلوا العشاء بعد صلاة العشاء بفترة يعني، بس ما صلاة الجماعة. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الرحلات اللي هي يعني إلى وادي الريان ولا الإسكندرية ولا الحاجات دي، كنا عايزين نعرف يعني الموضوع يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتتمة الإجابة على قراءة المأموم خلف الإمام، يرى جمهور العلماء أن المأموم يسكت في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستدلوا بحديث نوزع في صحته من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيرى وجوب القراءة خلف الإمام حتى في الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أن جمهور العلماء حملوا هذا الحديث على المنفرد أو الإمام هذا، وبالله التوفيق. هذا وعن الكتاب الذي يكون في المسجد بعد صلاة العشاء شخص يعلم الناس القرآن على ما فهمت من سؤال السائل، فلا بأس بذلك، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أما الرحلات فإن كانت إلى أماكن مباحة وحلال فلا بأس، إن كانت إلى أماكن فيها شر وفساد ومعاصي فلا تجوز، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل السائل، ما حكم صلاة الفروض والنوافل للحوامل؟ هل يمكنهن الجلوس؟ إذا كانت المرأة الحامل تستطيع القيام لزمها القيام في الفروض، لزمها القيام في صلاة الفريضة، لأن القيام عند القدرة فرض وشرط من شروط صحة الصلاة في الفريضة، في الفريضة. أما إذا كانت عاجزة عن القيام، إذا كانت عاجزة عن القيام صلت جالسة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النوافل فيجوز لها أن تصليها قاعدة ويجوز لها أن تصليها قائمة. إن كانت مستطيعة يجوز لها أيضا في النافلة أن تصليها قاعدة. قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجر القائم. أما إذا كانت عجزة فلها الأجر كاملا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. من حبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له. دعوتك لنا إن شاء الله كده. الله يوفقنا وإياك لكل خير. آمين. جزاك الله خير. ربنا يوفقك لما يحب ويرضاه. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول أخو السائل: هل يجوز للزوج أن يرسل زوجته إلى الكوافير الماشطة باللغة العربية ويشتري لها فستانا؟ إذا كان سيرسلها إلى الماشطة التي تزينها لزوجها والماشطة لن تفعل شيئا محرما، أي لن يتم نمص ولن يتم تفليج ولا غير ذلك من المنهي عنه، وأيضا كانت لا تتبرج به لرجال إنما في وسط النساء فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن كانت لن تتبرج به لرجال أجانب ولن ترتكب الماشطة محظورا من محظورات الإحرام. فتزيين المرأة لزوجها ليلة الزفاف أمر مشروع، دل على مشروعيته أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان اليوم الذي بنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتني النساء فأصلحنني ثم دفعنني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ضحا. وأيضا عائشة كان عندها ثوب، كانت المرأة التي تريد أن تقين لزوجها تذهب إلى عائشة تستعيره منها لتزين به لزوجها يوم الزفاف والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. متى نرقي في محافظة مطروح؟ الله يجمعنا وياكم دوما على الخير يا رب. إذا شاء الله بإذن الله تعالى نتشرف بلقياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، حكم الذهاب إلى الأقصر وأسوان والمكان اللي هنقعد فيه في مكان للخمور في المركبة، هل يجوز ولا لا؟ لا تجلسي في مكان يوزع فيه خمر، لا تجلسي في مكان يوزع فيه خمر. قد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد ورد في الباب حديث لكن منازع في صحته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر. بارك الله فيك. يقول السائل: هناك حديث في أن خلاص هذا تقدم. يقول السائل: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا حديث؟ نعم، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل الإحياء يكون بإذن الإمام أم من ثم يأخذ الذي أحيا الأرض ما أحياه من الأرض؟ هل يلزم إذن الإمام إمام المسلمين أو المسؤولين في بلاد المسلمين أو لا يلزم؟ الظاهر الآن لزوم ذلك حتى لا يقع شر ولا فتنة ولا فساد بين الناس والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة بعد غسل الجنابة بدون وضوء؟ نعم، يجوز للشخص أن يصلي بعد غسل الجنابة بدون وضوء إذا كان ناويا الوضوء أثناء الصلاة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم الشيخ حضرتك. نعم. لو سمحت يا شيخ انا يعني في مأزق وظروفي صعبة جدا، فانا عارفة طبعا ان القروض والحاجات دي حرام، بس غصب عني انا محتاجة 3000 جنيه من تحت الارض، وساعات كتير ان انا يعني استلفهم او ان انا عشان اسدهم يعني بجمعية او اي شيء يعني، فانا عايز اسأل ان كان ينفع اخد قرض يعني حرام ولا يعني إيه؟ انت ستحبسي؟ نعم. انت ستدخل السجن؟ لا سجن ايه، انا عايز مش سجن، لا في ظروف يعني في مناسل عن الظروف. اذا كانت الظروف ستجوعي انت ويالك او تطردي في الشارع او تدخل السجن، هذه الضرورات. لكن اذا كان ممكن تتحملي ولا تشتري بوتجاز او تبيع غيشة، لا لا حضرتك مش او تبيع حلق ذهب، مش هشتري حاجة حضرتك يا شيخ، ده انا بس عشان يعني في دروس عايزة تتسد، في دروس مكسورة علينا بقالنا 3 شهور وفي بقالة يعني دروس. انت لابسة دهب ولا مش لابسة دهب؟ لا والله يا شيخ ولا اي حاجة الحمد لله. ولا بنتك عندها غويشة ولا خاتم ولا لا أي. والله الحمد لله احنا ماشيين يعني ببركة ربنا الحمد لله. عندك تلفزيون؟ عندي تلفزيون الحمد لله. ايه رأيك تبيع احسن ما احسن تبيع ولا احسن تقترضي بالربا؟ لا طبعا ابيع، طبعا وابيع هدوم كمان ولا عندي حاجة حرام. الله يبارك فيك، الله يوسع عليك. ادعيلي يا شيخ بالله عليك. الله يفرج عنك. الله يكرمك. شكرا يا شيخ، ربنا يبارك الله فيك وفقنا وياك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يجوز الوضوء بعد السلام عليكم؟ المسح على الخفين دي احنا سمر احنا لازم تختاروا عفوا، المسح على الخفين لا اختلاف فيه، الخلاف في المسح على الجوربين، يكون دقيقا الجورب على الجورب. نعم على الجورب. من راجح ما الذي تختاره؟ والله انا اختار لنفسي انني لا امسح عليهما، لكن لزاما ومن الامانة ان احكي القولين، لان كل من القولين قال به علماء اجلاء فافاضل معتبرون. طب قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم ايه رايك فيه؟ انا اجبتك الان أن الجمهور على عدم القراءة في الجهرية. نعم. يقول هل يجوز أن أتوضأ بعد الاستحمام مباشرة قبل ارتداء أي ملابس؟ نعم يجوز ذلك. هل عدم التلفظ باليمين مع انعقاده في القلب يعد يمينا؟ لا يعد يمينا، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل صحيح أن فاطمة بنت رسول الله كانت لا تحيض؟ هذا الكلام عار عن الدليل، وهي من بنات آدم، والنبي قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولم يرد دليل يستثني فاطمة رضي الله عنها. ما حكم أجر الأرحام إذا كانوا تاركين للصلاة وغير مهتمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلهم وعلمهم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، استمر في الوصل. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والله أعلم. يقول هل هذا الحديث ثابت؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة، ومقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، وهذا الحديث ضعيف والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي شيخ؟ نعم. بقول لحضرتك أنا والدتي بقتي في شهور العدة بتاعت وفاة أبي وكده، فهي عدت شهرين وعشرة أيام، ينفع ان هي ابنها بعت لها عمرة، ينفع تروح الزيارة ولا ما ينفعش لما تخلص شهور العدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، فيرى الجمهور من العلماء الزامها بالمكث في بيت الزوجية طيلة مدة العدة التي 4 اشهر وعشر ان كانت ان لم تكن حاملا، ومنهم ابن عمر وروي بسند في ضعف عن عمر وعثمان وابن مسعود، ومستندهم حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد في سنده مجهولة. أما فريق آخر من العلماء كعائشة رضي الله عنها وابن عباس وجابر وعلي يرون جواز خروجها للاعتمار وجواز انتقالها من بيت الزوجية، وضعف فريق من أهل العلم الحديث وبلا شك راه ضعيفا. وقال ابن عباس أو مدرسته كعطاء ومجاهد إن رب العزة قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، ولم يقل في بيت الزوجية. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، فالذي أختاروه رأي أم المؤمنين عائشة في جواز ذهابها إلى العمرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك لنا فيك يا شيخنا. وفيك. حضرتك امرأة بلغت 50 من عمرها وبتحب انها تسافر كل سنة للعمرة ان شاء الله، وكانت بتسافر مع الزوج والزوج موجود والحمد لله ومقتدر، والآن بقول لها سافري انت الواحد كويس، بتحب العمرة كل سنة يعني انها تحب تسافر، عشان لما سافرتش يعني بيحصل تضايق وكده، انها بتحب تعمل العمرة سنة للسنة. هل هي لو سافرت لوحديها برضا الزوج ومن فلوسها مالها الخاص يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هذا وقد ورد من عدة طرق هذا الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمستثنى الحج عند الجمهور، الجمهور من العلماء استثنوا الحج، وكذا كل ما كان ضرورة، كل ما كان ضرورة يستثنى مع الرفقة الآمنة، أما ما لم يكن ضرورة فنحن مع الأصل، والله أعلم. يقول أخو السائل: فالأولى للأخت السائلة أن تبقى ولا تسافر بدون محرم إلا إذا كانت هناك ضرورة سارت مع رفقة الآمنة، والله أعلم. يقول: ما أول كتب التي أبدأ بها في بداية قراءاتي لكتب أهل العلم؟ على حسب سن السائل واستيعابه، ودوما الكتب التي فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل معاني صحيحة وتحمل أحاديث صحيحة التي يبدأ بها، مع كتب التوحيد والمختصرات اللطيفة التي لا بد منها أو لا بد من معرفة مضامينها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. الوقت في حديث أنا بحس أنه متعارض مع بعضه، اللي هو لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ يسأل عن حديث لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد، كيف الجمع بينهما؟ أقول وبالله التوفيق: المعنى عند فريق من أهل العلم لا عدوى تؤثر بذاتها، إنما كل شيء بقدر الله، أما فر من المجذوم من باب الأخذ بالأسباب فقط، فباب لا عدوى لا تعتقد أن شيئا يؤثر في شيء بغير إذن من الله بذلك، وأما فر من المجذوم فمن باب الأخذ بالأسباب. كما أقول لك: احذر لا تذهب من هذا الطريق فبيه رجل معه مسدس يريد قتلك، وأنت معتقد تماما وأنا أعلمك، اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها، ولكن من باب الأخذ بالأسباب اذهب من شارع آخر ومن طريق آخر. فباب فر من المجذوم فرارك من الأسد في باب الأخذ بالأسباب، وباب لا عدوى إلا تعتقد أن العدوى تؤثر، أن المريض يؤثر بذاته في مريض آخر، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم. وهذا كما قال الله تعالى في شأن السحرة، قال في شأن السحرة: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والله أعلم. يقول السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك عايز أسأل عن زكاة المال. أنا دلوقتي كان معايا مبلغ أنا وزوجي وكنا بنعيش برعهم، وبعدين اشتريت بيهم شقة لابني ومأجرها علشان تجيب لي دخل، إزاي أدفع زكاة المال عن الشقة دي بعد إذن حضرتك، مع العلم إن أنا عندي عربية يعني جايبها بالقسط وعليها أقساط، فإزاي أحسب زكاة المال؟ ليس على هذه الشقة زكاة مال. الشقة المعدة للإيجار ولو تملكين 10 شقق معدة للإيجار ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الريع الداخل منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما الشقة التي تؤجرينها ليست عليها زكاة. هذا يسأل أن هناك نبي اسمه خالد ابن سينان لم يذكر هذا في خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسمه في الكتاب العزيز، والأخبار التي وردت في شأنه ضعيفة ضعيفة جدا، إلا أن من العلماء من ذكره في تصنيفاته للأنبياء، لكن كدليل لا أحفظ في شأنه دليلا لا من كتاب ولا من سنة والله أعلم. ورب العزة يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. أنا بدعم القناة يا شيخ بس. نعم. أنا بدعم القناة. طيب. جزاك الله خيرا يعني، لكن هذا يعني اجعلي بينك وبين الله يعني. ماشي. شكرا لك. يقول السائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة أنا الحمد لله ربنا موفقني في قيام الليل وموفقني الحمد لله بصوم 3 أيام في كل أسبوع. ألو. أي نعم. بقول لحضرتك ربنا سمعت موفقني إن أنا قيام الليل و3 أيام من كل أسبوع. آه بس بالنسبة لحفظ القرآن كل ما أجي أحفظ بتحصل لي مشكلة وبترك الحفظ. ماشي. بس بالنسبة أنا الحمد لله محافظة برضو إن أنا بقرأ برضو قرآن، بس يعني مش هقرأ قرآن بالكلية، بس يعني كل يومين ممكن أقرأ جزء كده يعني. هل دي هي ذنوب يعني عليا ولا أعمل إيه؟ طيب اتق الله ما استطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كانت كثرة الصيام تؤثر في تحصيلك للقرآن فمن الممكن أن تخفف الأيام التي تصومينها، تصوم الاثنين والخميس مثلا حتى تتفرغي لكتاب الله، وقد فعل ذلك ابن مسعود فكان لا يكثر من الصيام، فقيل له في ذلك قال إن لي أورادا أخر أحب أن آتي بها. فإن كان الصيام يؤثر على تحصيلك العلمي وحفظك لكتاب الله قللي من أيام الصيام، صوم الاثنين والخميس، فإن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا والله أعلم. يقول السائل هل رفع الإزار إلى فوق الكعبين يكون فقط أثناء الصلاة؟ لا، الحكم عام، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، حكم عام في الصلاة وخارج الصلاة. أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل فهو حديث ضعيف الإسناد والله أعلم. هل يجوز الزواج من الربيبة بعد وفاة أمها؟ إذا كنت دخلت بأمها لا يجوز لك أن تتزوج بها، ولكن هل يلزم أن تكون في الحجر حتى تحرم أو لا يلزم؟ يرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن حزم أن الربيبة يشترط حتى تحرم، اشترط في أمرها شرطان، أن تكون ربيبة في الحجر وأن تكون أمها قد دخل بها، دخلت بأمها وهي متربية عندك والبنت متربية عندك. هذا رأي علي وابن حزم. أما الجمهور فيرون أنها سواء تربت عندك أو لم تتربى عندك ما دمت دخلت بأمها فيجوز عفوا لا يجوز الزواج بها. وحجة علي ظاهر الآية ألا وهي قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. هنا قيدان. أما الجمهور فقالوا إن قوله التي في حجوركم خرجت مخرج الغالب. هذا والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فما زالت في أمة محمد بقية من أهل الصلاح. الأخت التي اتصلت تستأذن في الربا في الاقتراض بالربا إذ هي مدينة ب3000 جنيه وتريد أن تقترض. ولما سألناها عن التلفزيون قالت أبيع وأبيع ملابسي ولا أفعل محرما. شرح الله صدر أحد الصالحين لإعطائها المبلغ أو جزء من المبلغ الذي طلبته. فلتراجع المسؤولين عن القناة الآن أو بعد الآن بارك الله فيها لأن هاتفها سقط من الإخوة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا لسه اللي كنت متصلة بيك من شوية. أنا بالنسبة بقول لحضرتك الحفظ أنا بتحصل لي مشاكل فبتراجع عن حفظ. هل دي هي ذنوب عليا ومفروض إن لا يلزم أن تكون ذنوبا قد يكون. السلام عليكم ورحمة. لا يلزم أن تكون ذنوبا قد يكون هناك ذنب لكن لا يلزم. فالمجهود ابن آدم له قدرات وبنت آدم لها قدرات. فقدراتك لا تتحمل الصيام مع القيام مع التلاوة. فسددي وقاربي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. أيوة لو سمعت بس كنا عايزين بس نسأل كان في واحدة بتسافر الكويت كل سنة. فكنا وحماتها دايما قاعدة معاها في بتسافر وبتسيب الأولاد في البيت. فهي تقعد معاها كل سنة. فعايزين نعرف بس هي بتشارك في اسمه ولا لا. يعني تسافر بدون محرم او ماذا؟ محرم بدون محرم معاها. طيب اجيب من قبل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حلو امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم الا في حالات الضرورة القصوى وتكون مع رفقة الامينة او الحج فقد استثناه الجمهور. السلام عليكم. يسأل سائل هل يجوز أن أصلي قيام الليل بالقراءة من الهاتف المحمول بدلا من المصحف؟ يجوز لكن الانشغال من ورائه أكثر فالأولى من المصحف والله أعلم. يسأل عن تفسير سورة الفلق. تفسير سورة الفلق يحتاج إلى مراجعة لكن أعوذ قل أعوذ ألجأ وأستجير برب الفلق. الفلق الصبح والفلق أيضا أعم من الصبح. الله قال فالق الإصباح وقال إن الله فالق الحب والنوى. فالفلق انفلاق شيء عن شيء. فالق الإصباح هو الله. أعوذ برب الفلق ألجأ وأستجير بالله رب الفلق كي يحفظني من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد أي من شر السواحر اللواتي ينفثن في الخيوط ويعقدن عقدا بعد كل نفسة ومن شر غاسق إذا وقب. من شر غاسق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل ومن مطبوعات القمر إذا ظهر ليلا فإن الشرور تنتشر ليلا أكثر من انتشارها نهارا وأهل الإجرام ينتشرون ليلا والشياطين تنتشر ليلا أكثر من انتشارها نهارا. من شر النفاثات في العقد أي من شر السواحر اللواتي ينفثن في الخيوط ويعقدن عقدا ومن شر حاسد إذا حسد. معلومة. السلام عليكم. هل هناك حديث فيه أن لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع 70 من البلاء أقلها الهم؟ لا يثبت في هذا خبر لا يصح في هذا حديث. هل يجوز القراءة بعد بعدة قراءات في قراءة واحدة يعني يقرأ بورش وقالوا وحفص وغير ذلك في عدة في في صلاة في ركعة واحدة أو في قراءة واحدة هذا الصنيع لم ينقل وأهل القراءة يكرهونه. هل يجوز أن أصلي النوافل وأنا جالسة؟ نعم، لكن إن كنت مستطيعا فأجر القاعد على النصف من أجر القائم، أما إذا كنت عاجزة تماما فلك الأجر كاملا، وهذا في النوافل والله أعلم. ما حكم صفحة النساء الذين في سن أمي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، فعمم كل النساء، فلا تصافح امرأة كبيرة ولا صغيرة، بارك الله فيك. قال هل عدم قبول الهدية حرام؟ ليس بحرام، لكنه خلاف السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليه حتى من الكفار. أدى إليه ملك وإلى بغلة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى إليه المقوقس ملك مصر ماريا وأختها نسرين في طائفة من الهدايا فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأدى الجبار هاجر لسارة كأمة من الإماء فأدتها سارة إلى إبراهيم، والجبار كان كافرا آنذاك، ودعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. يقول كيف نجعل القلب حيا صحيحا؟ أكثر من ذكر الله وامتثل أوامر الله وأوامر رسوله، واسأل الله قلبا خاشعا، وتعوذ بالله من قلب لا يخشع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عايز اعرف اسم هايدي في حلم ولا لا؟ اسمي ايه؟ هايدي. ايه؟ هايدي؟ هايدي. هايدي. انا لا اعلم معنى هايدي، ما لا اعلم معناه، اسم انجليزي، لكن النصيحة ان تتسمي باسماء الصالحات والاسماء ذات المدلول اللغوي الطيب، سمي اسماء طيبة، هدى سمي نهى، سمي عائشة، سمي مريم، سمي فاطمة، أسماء طيبة، أسماء من أسماء الصحابيات الفضليات سيدات نساء أهل الجنة، سمي سارة زوجة الخليل إبراهيم، سمي أسماء ذات مدلول طيب، أما تسمي فاتن وتسمي عفوا جيهان وتسمي الأسماء المستوردة من عند الأجانب غيرها أفضل منها، بارك الله فيك. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. ممكن أسأل سؤالين؟ لا بأس. أيوة. تفضلي. هل يجوز إن الواحد يقول في الصلاة الفرد دعاء التهجد اللي هو اللهم رب إسرافيل وميكائيل؟ يعني ممكن أقوله في الفرد مش في التهجد؟ الوقت تسأل هل يجوز في الدعاء؟ يعني معلش في الحديث اللي هو في آخر واحد تقريبا بيدخل الجنة لما ربنا بيقرب له شجرة وبعدين شجرة أفضل منها، بعد كده لما بعد كده بيأذن له أن يدخل الجنة بيقول بعد كده أن هو لم يجد له منزل، فالجنة عرضها السماوات والأرض، فكيف بس الجنة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بدعاء استفتاح فيه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تسأل هل يجوز لها أن تقول هذا الدعاء في استفتاح صلاة الفريضة؟ نعم يجوز، لكن هنا تنويه لابد منه، أن هذا الحديث ذكره الإمام الهروي في علل الأحاديث في صحيح مسلم، وذلك لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أو يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، وفي روايته عن عكرمة مقال، لكن على أي حال جائز قوله والله أعلم. أما آخر أهل الجنة الذي لا يجد مكانا، لا، لفظة الحديث فيها يخيل إليه أنها ملأة وهي في الحقيقة ليست بملأة. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لكم السداد والتوفيق. وإياك السامعين والسامعات. السؤال الأول قول الله عز وجل يحسبون أنما مدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، من هو المعنيين بهم في الآية؟ وهل من المسلمين لهم نصيب في هذه الآية؟ السؤال الثاني، هل من دعم قناة الندى اسمها صرف الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، فهؤلاء المنعمون وأكثرهم أهل الكفر الذين أنعم الله عليهم بالمال والبنين ظنوا أن هذا إكرام من الله سبحانه، ولا يقف الأمر على الكفار بل يشمل المسلمين الغافلين أيضا، المسلمين الغافلين أيضا الذين تركوا الصلوات واتبعوا الشهوات، فهؤلاء يندرج عليهم أيضا الحكم. أما دعم القنوات الفضائية لا يجوز من زكاة المال، لا يجوز من زكاة المال دعم أي قناة فضائية ولا بناء المساجد حتى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شيخنا، عندي كم سؤال كده لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول، هل يجوز توزيع الميراث والمورث على قيد الحياة؟ يكون في صورة الهبات، يكون هبات يهبها في الدنيا، أما وصايا لا، أو يكتب الأوراق ويحفظها مع شخص أمين حتى تسلم إذا مات لأصحابها دفعا لمشاكل. هذا وجه التجويز وموطنه. تمام. السؤال الثاني شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة في مكان عام وهي جالسة مع قدرتها على القيام؟ لا يجوز، لا يجوز. قد كانت على عهد الرسول النساء يصلين خلف الرجال في المسجد. ما يا شيخنا، لو صلت ناس كثير تراها، يعني تقف جنب حائط مجاورة لحائط وتصلي جنب حائط قائمة، وهل هل هذا عار؟ هل هذا عار على المرأة أن تقف تصلي والجدار في ظهرها وتصلي؟ ليس بعار، على عهد الرسول كانت تصلي في المسجد، ولا شك أن رجالا متأخرين كانوا يدخلون المسجد ويرون النساء. نعم يا شيخ. نعم. طيب، ما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، هل ده معناه معصية واحدة؟ لا، هذا في نفاق الاعتقاد يا أخي، هذا منزل على منافق الاعتقاد، لأن معروف أن المعصية، أصول أهل السنة والجماعة تفيد أن المعصية لا حكم وأن الشرك لا حكم، والذي يحبط الأعمال كلها والشرك. نعم نعم، ماشي، جزاك الله خير. الله يبارك. كان إن ثبت الخبر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز لي أن أنا أقاطع سلفتي؟ هي يعني دايما تقول عليا كلام أنا ما قلتوش، فأنا دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه، ودايما أعتبرها أقول لها أنت ليه قلتي كده؟ وتتحرك مني يعني في الكلام، فأنا مش عارف أعمل إيه يعني. إذا كان الصبر ممكنا، فمن خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. إن كان أذاها فوق الطاقة اعتزليها، إلا أنك لا تمتنعين من إلقاء السلام وحق الجوار. السلام عليكم. يسأل، ما حكم السكوت عن الظلم والظالمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. عن بلاغة الزن وصبغة الحفظ في القرآن وعدم التوفيق. نعم. بلاغة الزن وصبغة الحفظ في القرآن وعدم التوفيق لسنوات طويلة حفظ القرآن. لا عفوا، ما أتقنت السماع، تفضل مرة ثالثة. ممكن أسأل عن بلاغة الحفظ في القرآن، حفظ القرآن. أفهموني. ممكن أسأل عن بلاغة حفظ القرآن وصورة الحفظ. يعني تكلم فقرة كلمة كلمة حتى نفهم أنت. هل يجوز؟ ممكن أسأل عن صورة حفظ القرآن وعدم التوفيق في الحفظ. أيوة. تسأل عن صعوبة الحفظ حفظ القرآن وعدم التوفيق أسباب ذلك. أي من أسباب ذلك أولا وأخيرا اسأل الله أن ييسر عليك حفظ كتابه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجار وما يخفى. فاسأل الله أولا أن ييسره عليك. ثانيا قد تحول المعاصي بين الشخص وبين الحفظ والإتقان، وقد قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. ثالثا قد لا تقبل عليه أنت في وقت أنت هادئ ومنشرح الصدر، فتمل إذا أقبلت عليه في وقت لست بهادئ ولا مستريح، فاستعين بالغدوة والراحة بالأوقات الطيبة للقراءة. ثم راجع ما تحفظه في صلاة الليل، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم المشي بين القبور بالأحذية؟ لا بأس بذلك، والحديث الذي فيه يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك، هذا الحديث من طريق خالد بن سمير، ولا أرى حديثه يرتقي إلى التصحيح. ثم إنه معارض بما هو أقوى، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الميت إذا مات إذا دفن وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرآن عليهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند عائشة فوصفت خروجه قالت فقام فانتعل رويدا رويدا وذهب إلى المقابر. ورابعا أنه لم يرد أن أصحاب الرسول كانوا يخلعون النعال ويضعونها أمام المقابر في زمانه، ولو كانوا يفعلون ذلك بإطراد لنوقل ذلك. فعلى هذا لا مانع من المشي بين القبور بالنعال، لا مانع من المشي بين القبور بالنعال. والحديث المانع إما أنه ضعيف في الأصل وهذا الذي أميل إليه الآن وبعد البحث فيه، أو أنه إن سلم يكون محمولا على حالة خاصة، رجل كان يتبختر بمشيته، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يحفظها بحفظه، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر دائما وأبدا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يصرف عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وتآمر المتآمرين، اللهم آمين. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا وأوصي نفسي وإياكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وبالاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.